نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الاستسقاء بالنجوم. الآية الثالثة من أمور الجاهلية: الاستسقاء بالنجوم. نعم. قال الشارح: أي نسبة السقي يوم يجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو إيجاد، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فأخرج أحمد وغيره: أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال مطرنا بنوي كذا أو بنجم كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. هذا رقم واحد، يعتقد أن أمطرنا نجم كذا، أمطرنا نجم كذا، هو الفاعل المختار. نعم. وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، كما هو قولهم بنوع كذا. نعم. وصحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه، ولم يذكر خلافا، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأبطله. لا، الأول قليل، حتى في الجاهلية الأول قليل أن يقولون أمطرنا النجم الفلاني، هم يقولون الله هو الخالق الرازق، نادر الأول، يمكن يوجد عند الصابئة والحرانيين، لكن الثاني كثير. نعم. وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه لجناب التوحيد وسدا لذراع الشرك، ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء، فيكون شركا أصغر، والله أعلم. يكون هذا إذا كان يعتقد أن الله هو الذي أمطر، ولكن هذا سبب، يكون شركا أصغر. طيب، النوع الثالث، هذا ذكر النوع الثاني أن يقول بنوع كذا. النوع الثالث ما هو؟ مطرنا في نوع كذا، هذا ما حكمه؟ ما في شيء. إن كان على وجه الإخبار، ترى هذا قسمين أيضا، الناس يختلفون. إن كان على وجه الإخبار، يعني أمطرنا الله تعالى، لكن وقع المطر في الكلام في النوع الفلاني أو في الشهر الفلاني، فهذا إخبار، أمطرنا الله في نوع كذا، هذا إخبار. لكن يوجد عند الناس يستخدمون هذا اللفظ وهم في الحقيقة أميل إلى السببية، ولذلك متى يقول هذه الكلمة؟ إذا طلع النجم الفلاني، إيه أو قبله، قال يطلع الوسم مطرنا، طلع النجم الفلاني مطرنا، جاءت الرياح لأنه جاء كذا، فينسبون الأفعال وإن كانوا هم يذكرونها في صيغة الظرفية، لكنهم أميل إلى السببية، هم كأنهم يقولون هذه أسباب هي التي تسببت في المطر، فهذا هو الذي في نظر. أما إذا كان مجرد خبر محض وقالوا أمطرنا الله ورزقنا ووقع الرزق في الشهر الفلاني أو في النوع الفلاني، هذا ما في كلام، إن هذا إخبار، لكن قد يمنع منه سد للذريعة لأن الشيطان سلبك، أول شيء تقول فيه ثم بي ثم هو الفاعل، دائما ذراع. فإذا كان يقع في قلبه السببية ينبغي المنع منه، وأن هذا ينهى عنه. إذا كانوا دائما يربطون رزق الله عز وجل يربطونه بالحوادث السماوية هذه والأفلاك. شيخ الكلام بإخبار من باب الملاحظة قواعد عامة تقول في الوسم سنة الله يكثر المطر، إن كان هذا قصده أن هذا سنة الله يكثر ما في شيء، لكن إن كان قصده أن لما طلع النجم جاء الرزق، وإن كان هو في صيغة الظرفية، هو في الحقيقة أميل للسببية. نعم. وفيه التنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات وسؤالهم الذي هو عين الشرك. نعم، هذا مدام هذا تنبيه بهذا أعظم من ما هم واقعين فيها الجاهلية، دعاء الأموات أنهم يرزقونهم ويضرونهم وهم ليسوا بشيء. نعم. وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوع كذا، هذا النوع الثالث، مطرنا في نوع كذا. نعم. فكما لو قال مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك. على التفصيل السابق، إن كان مراده إخبار محض أو إخبار بسنة الله الجارية هذا لا بأس به، وإن كان أنه خرج في صيغة الظرفية وهو يفهم منه السببية يمنع منه، وأكثر الناس أو الجهال يفهم منه السببية كأنهم قالوا لما طلع النجم حصل المطر هم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والنياحة. هذا النوع الرابع من أمور الجاهلية. نعم. قال الشارح: أي رفع الصوت بالندب على الميت وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح، وضرب الخدود أشق الجيوب ونحو ذلك، لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر شدة الوعيد والعقوبة. فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيب، فقال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. نعم، هذا مستحب. ولذلك كما تعرفون القصة المشهورة، لما مات علي بن الفضيل بن عياض ضحك الفضيل، فتعاظموها بعض اللي ما عندهم علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى مات ابنه بكى، والفضيل ضحك. سألوا الفضيل، مع أن علي كان عابد مشهور علي بن الفضيل، فقال: رأيت الله أراد شيء فأحببت ما أراد الله، يعني أني سقت مع قدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فبعض الجهال يظنون أن مرتبة الفضيل صارت أعلى، أنه تمام الرضا أنك تضحك إذا أخذ ابنك. فقال العلماء: لا، مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى. ليش؟ لأن قلب الفضيل ما اتسع إلا لعمل واحد وهو الرضا، وعبر عنه بالضحك. وقلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لعملين: الرضا والرحمة. هو راضي، أتم الرضا الفضيل بقضاء الله وشاكر الله على فعله، ولكن أيضا اجتمع مع الرضا الرحمة بالميت هو، ولذلك بكى. وحتى البكاء على الميت، أكثر الناس يبكي على الميت لفقدان حظه منه، فيبكي على الميت رحمة به. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل العرب تستعيب البكاء، فقالوا: ما هذا يا رسول؟ قال: رحمة، وضع الله في قلب نيشه رحمة بالميت، لما رأى يغرغر، لما رأى يدفن مصيره أمامه. لكن كثير من الناس لا، ما يبكي رحمة بالميت، يبكي أنه فقد حظه. الزوجة تبكي لأنها صارت أرملة، والابن يبكي لأنه صار يتيم، والأخ يبكي لأنه كذا، وهذا يبكون القبيلة لأنهم فقدوا فارس، فهم يبكون على فقدان حظوظهم هم، ما يبكون رحمة به. النبي صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة ورضا بقدر الله. نعم. وقال في المتن: وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. قال الشارح: أي تبعث من قبرها استرسال، ولا الباب في الاستسقاء بالأنواع، لكن لما ذكر النياحة استرسل. نعم. أي تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء. وفي تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهو إجماع في الجملة لقوله تعالى: إلا من تاب الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك، ولأنها تكفر. تقول فلان بالنار وإن كان هو متوعد بالنار، إذا كان تحت الشرك ما يجوز تطلق عليه. نعم. ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عما شاء عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. لأن هذا مهما عظمت الذنوب قد تكفر بالحسنات، بالمصائب، بالشفاعة المسلمين، بالدعاء، بعفو الله، ما دام دون الشرك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وعليها سربال من قطران. قال: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. نعم. قال الشارح: واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران، فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار والتصاقي بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الحر أشد. وقال ابن عباس: القطران هو النحاس المذاب، انتهى، ليكون أشد لحر النار وصليها، عاذنا الله منها. هذا وعيد شديد. القطران مثل الزفت هذا، ومثل يعلق بالجسم، فإذا اشتعلت النار صار أشد حرارة. هذا كله عقوبة لها إن لم يعفو الله عز وجل، عقوبة لها على النياحة والتسخط على قدر الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ودرع من جرب. قال الشارح: الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو، والجرب داء ويقال خلط، ويقال خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم، والملح الملح. نعم. فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة ألبستهما عوضا عن الثوبين اللذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة. يكون السربال والدرع هذه عوض عن ثيابها التي شققتها تسخط على قدر الله، لكن السربال من قطران والدرع من جرب، أعوذ بالله. نعم. الجرب قد يكون الجرب المعروف، وقد يكون كما قال. نعم. رواه مسلم. وقال في المتن: ولهما عن زيد بن خالد الجهني. قال الشارح: المدني صحابي مشهور شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 68 وله 85 سنة، وقيل غير ذلك. قال في المتن قال صلى الله عليه وسلم قال قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية. قال الشارح صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء، والحديبية بتخفيف الياء وتشديد وتشديد وتشدد. تقدم أنها قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. الشميسي اللي في طريق جدة، الحديبية على يمينه بين الطريق وبين الجموم. نعم. كان بها الصلح سنة 6 للهجرة من الهجرة، وهو الفتح المبين. قولي سمى الله الفتح المبين صلح الحديبية. وإن كان تعبير الصحابي أدق، قوله صلى لنا ليست مثل صلى بنا، الصحابي في العربية أعمق، مثل قول الله عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم فإيش فأقمت لهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وش معنى أقمت لهم؟ تعبير القرآن مثل تعبير الصحابي هنا، أو الصحابي مثل تعبير القرآن. هنا قال صلى لنا رسول الله، يعني ليس المقصود أنه صلى لأجلنا معاذ الله، هذا معنى بعيد غير محتمل، لكن صلى لنا مثل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، بمعنى أقمت الصلاة على أصولها لهم بحيث يصلون خلفك ويقتدون بك. والإقامة أيضا غير الأداء، فأنت أقمتها لهم على مراد الله. نعم. نعم. كذلك هذه الآية تدل على أن الإمام كلما أقام الصلاة لمن خلفه كلما كان أتم له ولهم. نعم. قال في المتن على إثر سماء كانت من الليل. قال الشارح إثر بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشيء، وسماء أي مطر، أي مطر كان في تلك الليلة. سماه بذلك لكونه ينزل من جهة السماء، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. نعم. السماء كل ما فوقك سماء. إذن السماء هنا المراد به إثري سماء كانت من الليل، يعني مطر. فبعض العرب تسميه مطر، وبعض تسميه سماء، نزل السماء. الآن في بعض العرب المعاصرين يسمون المطر الشتاء، يقولون نزل الشتاء، أو البارح جاءنا شتاء. الشتاء يعني مطر عندهم. فهي كلها ظروف، إما ظروف زمانية أو ظروف مكانية. هنا ظرف مكاني سمي الشيء بظرفه، قال إثري سماء، وهناك سمي بزمانه الشتاء. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس، أي الصلاة والسلام، لما انصرف من صلاته أقبل على الناس. نعم. قال الشارح أي لما التفت إليه من صلاته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس أي التفت إلى المأمومين، كما هو معلوم من حاله وحال أصحابه وإتيانهم بالذكر المندوب. يعني بعد الكلام هذا بعد الذكر المندوب، بعد الذكر المندوب اللي هو بعد السلام. لكن عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا على مصافكم، أو يقول مكانكم، لأن كثير من الناس يكون المساجد فيها سرعان الناس، فإذا أراد أمر مهم فإذا سلم قال كما أنتم أو على مصافكم، ثم يكمل ذكره ثم يعظ بما يشاء. فإن خشي أن الناس يقومون أو عندهم أشغال يقول ما يهمه ثم ينصرفون للذكر. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الشارح لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية. وفي إذ قال عالم على أصحابه المسألة ليختبرهم، قالوا الله ورسوله أعلم. قال الشارح أي من كل عالم، أعلم من كل عالم، الله ورسوله أعلم من كل عالم. نعم. وفي حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكر العلم إلى عالمه، وذلك واجب. نعم. ولكن في موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم، بعد موته تقول الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه ربه. لكن عمر كما في البخاري غضب أحيانا من هذه الكلمة، عمر غضب من هذه الكلمة لأنها أحيانا تأتي في غير مكانها، ولا أن تقول الله أعلم، والله أعلم نصف العلم. قال عمر حدثوني عن آية في القرآن لها معنى عظيم، وهي قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصابه إعصار في نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقال أحد الحاضرين الله أعلم. قال عمر شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم منا، نحن نعلم أن الله أعلم منا، إن كان عندك علم قل لنا، ما عندك علم اسكت، أنا أسألكم عن علم ما أسألكم عن غضب عليه. فسكتوا. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ضربت مثل لعمل. قال إيه، هو يريد ابن عباس يتكلم مع أنه كان صغير شاب. إيه أي عمل يا ابن أخي؟ فسكت ابن عباس قال الآية هذه أنا أعرف أنها مثل لعمل لكن الله أعلم. فقال هذا رجل عملي بطاعة الله ثم عمل بمعاصي الله فأحرقتها أو أغرقتها. فمثل لنا هذا الشيخ الكبير صاحب الجنة وذرية الضعفة كيف ذهبت جنته وأحوج ما يكون إليه. كذلك الذي يلحق المعاصي وبالحسنات قد يكون حاله في الآخرة مثل حال هذا الشيخ الكبير. نعم. قال أصبح إذا كان واحد سألك قل أعلم، وإذا أنت لا قل الله أعلم، هي لها مكان حسن ولها مكان أحيان. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. يقول هذا كلام الله، هذا كلام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال بعد المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. قال الشارح يعني إذا اعتقد أن للنووي تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره لأن الله لم يجعل النوى سببا لإنزال المطر فيه. إذا نرجع إلى قاعدة الأسباب والمؤثرات والالتفات إليه، وأنت لو جمعت هذه القاعدة تجد كثير من أبواب التوحيد تعود إليه في التنجيم في الطيرة. هنا الآن جعلت سبب ما لم يجعل الله سبب والتفت إليه، يكون هذا الشرك الأصغر اللي تقدمت في أول أبواب التوحيد. نعم. ودل على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، والإضافة في قوله عبادي هنا للعموم لقوله مؤمن بي وكافر كقوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن كلمة عبادي قد تطلق حتى على الكفار وإن كان إطلاقها الخاص على عبادة وعباد الرحمن، لكن في آيات تدل على أن تطلق حتى على الكفار مثل هذا الحديث، وهي أي آية؟ عباد لنا ولباس شديد، لكن أحيانا ينسبهم إلى نفسه يقول عبادي وهم كفار. وهي الآية أيضا من الآيات التي في سورة الفرقان قول الله عز وجل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأباهم حتى نسوا الذكر. فقد تطلق العباد ويراد بها الكفار أو المسلمين، وإن كانت هي أخص بالمؤمنين، والعبيد تطلق على العامة، وما ربك بظلام العبيد مسلمهم وكافرهم. نعم. قال المصنف وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. هذا من فوائد المصنف الإمام، قال فيه التفطن للإيمان هنا، قال مؤمن يعني مخلص. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال الشارح أي من نسب المطر إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي رواية فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. والفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. وفيها أن النعم لله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، ولا ينافي الدعاء لمن أحسن إليك وذكر ما أولاك من المعروف إذا سلم دينك. والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح يعني نسبة المطر إليه. قال الشافعي وغيره على ما كان أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه يمطر نوء كذا فذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف فيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر فيكون من جحد النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما سيأتي، ولما كان إنزال الغيث من سم ولما صلى الله عليه. ولما كان إزالة الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا كان من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه ويشكروه، فإن النفوس مجبورة على حب من أحسن إليها، والله سبحانه هو المنعم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم قال في المتن: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نو كذا وكذا. قال الشارح: أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. ولفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نو كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى: ما أنعمت على عبادي بالنعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين. كل نعمة يصبح فريق منهم كافرين ينسبون غير الله. نعم. فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله: تكذبون. نعم. قال الشارح: هذا قسم من الله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، والأكثرون أن المراد نجوم السماء ومواقعها ومغاربها ومطالعها. وجوابه: إنه لقرآن كريم، فتقديره: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة، بل هو قرآن كريم. يكون قسم مواقع النجوم وليست النجوم فقط، يقولون الأمر في الفلك إن هذا أمر عظيم وأن النجوم لها مواقع ولها أشياء. ابن عباس يعتقد النجوم هنا هي نجوم القرآن نزل منجم، ويراجع هذا في كتاب ابن قيم التبيان في أقسام القرآن. نعم. القول الثاني قول ابن عباس. وقال ابن عباس: يعني نجوم القرآن نزل جملة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعها. أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. إنه القرآن الكريم، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله في كتاب مكنون معظم محفوظ موقر، قيل هو اللوح المحفوظ. وصحح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل عليه قوله: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال جماعة: لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة والحدث. يشمل هذا وهذا، يعني هذا استنباط، وإن كان الآية أقوى منها حديث عمرو بن حزم سيأتي به، لكن بعضهم يعني قال: مدام من هناك الملائكة هنا أيضا في الدنيا لابد يكون مطهر. نعم. والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، يعني القرآن قد يطلق ويراد بغير المصحف، القرآن كلام الله والمصحف المكتوب فيه كلام الله. نعم. لما رواه مالك وغيره أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب صحيح، تعاقب السلف والتابعين على النقل منه من عمر بن حزم، وعمر بن حزم أخذ عن أبيه عن جده، اللي عمر هو الأمير للنبي صلى الله عليه وسلم عن نجران، لكن مالك أخذ عن أحفاد عمر بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم، فيكون حفظوا الكتاب هذا لأنه ما أثر لهم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم لما كان أميرا على نجران، فيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى هذا جمهور العلم اشتراط الطهارة لمس المصحف. نعم. وقوله: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، لا كما يقولون إنه سحر وكهانة وشعر أو مخلوق، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. أفي بهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الموجبة لعظامه أنتم مدهنون متهاونون به، وعن ابن عباس وغيره مكذبون. وقوله: نعم، مدهنون قد تكون متهاون مثل قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقد تكون مدهن يعني مكذب. نعم. وقوله: وتجعلون رزقكم، أي شكركم التكذيب. وأكثر الروايات أنها نزلت في القائلين بنوع كذا وكذا من غير تعرض لما تقدم. نعم. هذا آخر الباب، صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما تقدم التأويلان فيها. إما تجعلون حظكم من نعمة الله التكذيب، وإما أن تجعلون شكركم لنعمة الله التكذيب. فهذا هو ما جاء في الاستسقاء بالنجوم وأثرها في التوحيد ودخولها في الشرك الأكبر والأصغر. وبعد ذلك ستبدأ أبواب في أعمال القلوب المحضة من المحبة والخوف والتوكل والرجاء، اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ثم بعدها تأتي أبواب في الألفاظ وقول ما شاء الله وشئت وسب الريح وأمثالها. ثم تأتي الخاتمة في تعظيم الله عز وجل وآثر